يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحجم الرضاعة ولا الرضعتان. ويقول صلى الله عليه وسلم لسهل بنت سهيل أرضع سالم 5 رضاعات تحرمي عليه. وتقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسحت ب5 معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. فالرضعتان لا تحرمنا ولا حرج عليه في الزواج الحمد لله. لكن إذا ترك هذا من باب الاحتياط لأن بعضها العلم يرضعها الواحد حرم من باب ترك مشتبه حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا ترك هذا احتياطا وبدأنا الشبهة فلا حرج هذا حسن طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة حلالا أم حرام؟ وإزالة بعض الشعر من الحاجبين بحيث تساويه فقط وهو مقدار صغير من الشعيرات ليست كثيرة هل إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة حلال أم حرام؟ وإزالة بعض الشعر من الحاجبين بحيث تساويه فقط وهو مقدار صغير من الشعيرات ليست كثيرة هل هو حلال أم حرام؟ أما الحاجبين أما الحاجبان فليس لها أن تزيل منهما شيئا. الرسول لعن النامصة والمتنامصة والنمص أخر شعر الحاجبين. فليس المرأة أن تأخذ من الحاجبين شيئا ولا أن تعدلهما مطلقا. أما شعر الوجه بالتفصيل إن كان فيه شيء من المثلة والتشويه مثل اللحية تنبت لها أو شارب فلا أن تزيل هذا لأجل الشبهة المثلة والتشويه. أما الشيء العادي في الوجه فليس لها ان تعرضه بشيء لانه من النمص. اما اذا كان شيء يشوه سمت لها لحيه نمت لها شارب فلها ان تزيلهما. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول عن نفسها انا امراه مسلمه واعمل فما هي مواصفات الملابس الاسلاميه التي يجب ان ابتديها؟ هل لبس الملابس الملونة الزاهية الألوان حرام أم لا؟ وهل لبس الملابس الحريرية اللامعة حلال أم لا؟ وهل لبس الملابس المزركة حلال أم حرام؟ وجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. إذا كنت بين النساء تلبسي ما يسر الله لك والأولى يكون لباسا معتدلا ليس فيه تكلف ولا شهرة لأن هذا قد يشوش على العاملين معك وقد يدعوهم إلى أن يتكلفوا مثلك. فلبسي لباسا معتدلا مقاربا لزميلاتك حتى لا يحصل التشويش عليهن أو إلجاؤهن إلى أن يتشبهن بك ويتكلفن. فلبسي لباسا معتاد مناسب الذي ليس فيه تكلف. أما بين الرجال فلا تعمل بين الرجال العمل بين الرجال فلا تعمل بين الرجال بكلية. أنت مثل عمل آخر ليس بين الرجال فإن وجودك بين الرجال سكرة سيرة أو طبيبة بين الأطباء أو مريضين الرجال هذا فيه خطر عظيم وفتنة. فننصحك بالحذر من هذا الشيء. أما بين النساء فالحمد لله الأمر واسع ولكن ننصح بأن تكون الملابس مقاربة ليس فيها شهرة ولا تكلف بل مقاربة للباس الزميلات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأخت المستمعة عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام 10 الأيام الأولى من شهر ذي الحجة وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم 10 من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد. فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام 10 الأولى؟ وما هو اليوم 10 البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها علما بأنني صمت 6 و7 و8 و9 ولم أصم 10 مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.